عن عباد بن تميم. عباد بن تميم هذا اختلفوا في نسبه، اختلفوا في طبقته، اختلفوا في نسبه، فقالوا هو عباد بن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني، وهذا قول أكثر من أهل النسب. وقيل هو عباد بن تميم بن غزية بن عبد عمرو بن عطية بن خنساء، وهذا قول ابن سعد وتابعه عليه طائفة. هذا اختلاف في النسب، اختلفوا في طبقته، فقيل هو صحابي. وقد ذكر الحافظان الذهبي وابن حجر رحمهما الله أنه قال أعي يوم الخندق كان لي 5 سنين، فعلى هذا يكون من صغار الصحابة. والأكثرون أنه تابعي وليس صحابيا. وعلى كل حال فهو من مشاهير الثقات من أهل المدينة. نعم. عن عباد بن تميم. الآن عمه هذا لا خلاف أنه عبد الله بن زيد بن عاصم، هذا لا خلاف بينهم أن العم هنا عم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم، لكن كيف يركب هذا على الخلاف الذي ذكرنا في النسب؟ واش إذا كنت أنت محمد بن زيد مثل لو كنت محمد بن مصطفى، على كل هذا عمك، كيف هذا؟ ها؟ أحسنت، قريتيها في الشرح أنت. على القول بأن هذا عباد، بأن عباد بن تميم هذا هو عباد بن تميم بن زيد بن عاصم، أبوه ما اسمه حينئذ؟ وش ناعسين؟ باقين في العطلة ولا؟ أفقوا معي شوية. عباد بن تميم بن زيد بن عاصم، ما اسمه الأب؟ تميم بن زيد بن عاصم، فيكون أخا لعبد الله بن زيد بن عاصم. تميم بن زيد بن عاصم أخو عبد الله بن زيد بن عاصم. احنا نقول العم هو عبد الله بن زيد بن عاصم، هذا بن، هذا تميم بن عباد بن زيد بن عاصم، فهو عمه أخو أبيه. لكن إذا قلنا عبد الله عباد بن تميم بن غزية، تميم أبوه غزية وعبد الله بن زيد بن عاصم أبوه زيد بن عاصم، كيف وهو يقول عن عمي؟ فيكون حينئذ تميم بن غزية أخا عبد الله بن زيد بن عاصم لأمه، أخوان الأم، الأبوان شتى والأم واحدة، مفهوم؟ فيكون عما له على الحالين. لكن ذكر ابن حجر رحمه الله وجها ثالثا طريفا، قال هو ليس عما له أصلا، لا شقيقا لأب ولا أخا لأم فقط، لا يعني وضحت الصورة، ليس هو لا من هذا ولا من هذا. قال هو زوج أمه، والربيب في حجر زوج أمه كيف ينادي زوج أمه؟ يقول يا عمي، فلهذا قال عبد التميم عن عمه وليس عمن له أصلا، والله أعلم بحقيقة هذا كله. نعم.